صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كل مجتمع من المجتمعات يتكون من فرد ومن أسرة. طبيعة الحال اللبنة الأولى للمجتمع، أصغر لبنة هي الفرد، بعدين اللي تيجي من بعد الفرد الأسرة. وبطبيعة الحال ما نقدر نضمن أن الأسرة سليمة ما لم نضمن سلامة الفرد. طبيعة الحال الأسرة متكونة من أفراد، أفراد أشبه شيء باللبنة بالبناء. الآن لما واحد يجي يبني له بيت، اللبن إذا منخور حتما ما راح يقوم الجدار، راح يكون بيت كله مهدد هايل إلى الشقوق. أما إذا أحسن اختيار اللبنات واللبنات سليمة، طبعا نضمن وجود البيت سليم. من أول أهداف المشرع الإسلامي أن يبني المجتمع عن طريق بناء الفرد ثم بناء الأسرة. أكون لمحة شوية بها دقة حاول أوضحها. عندنا بعض المجتمعات اللي تأكد على المجتمع دون الفرد، تيجي تقول أنا أول ما أضع تشريعات للمجتمع وعن طريقها أنزل للفرد أهذبه، أأكد على حقوق المجتمع وعن طريق حقوق المجتمع أأكد على حقوق الفرد. الحقيقة بالتشريع الإسلامي مؤسس، في التشريع الإسلامي يأكد على الفرد وينطلق من الفرد، يعتبر نواة ينطلق منه إلى المجتمع. ليش؟ لأن هو المجتمع شنو؟ المجتمع منه؟ مجتمع فرد زائد فرد. فإذا قدرنا نضمن حق الفرد بالطريق انطلاقا من حق الفرد، ننطلق إلى حق المجتمع. يعني حق الفرد نقيده بحيث لا يمس حق المجتمع، يصبح الأفراد بالتالي هم اللبنات اللي يشكلون المجتمع، وبالتالي المجتمع يصبح سليم. زين، من بعد هالمقدمة أريد أقول أن القرآن الكريم أول ما عني بهذا المعنى، كيف نبني الفرد وعن أي طريق نبني المجتمع. طبعا أول المهمات اللي يريدها وهي بناء الفرد يضع لها الوسيلة الأولى الصلاة. الصلاة الوسيلة الأولى لبناء الفرد، وبعدين يجي يبني المجتمع عن طريق تشريعات أخرى حتى يضمن سلامة البنية البشرية. نيجي نشوف الاهتمام الموجود بالصلاة. يعني قد واحد ما يعرف أسرار التشريع الإسلامي يقول إيش دعوة هالهوسة على الصلاة، أخر هي شنو الصلاة؟ هي الصلاة أكو أكثر من أن واحد مثلا يتوضأ يستقبل القبلة ويقرأ الكلمتين ذني ما الحمد وسورة أفروض الذكر وينتهي. هاي يعني هاي الهوشة كلها على هذا؟ ما هي هاي الواقع مو هاي، يعني هذا مغالطة. اللي يحكي حكي الواقع مغالطة. يعني مثل ما واحد يقول قحط اللسان وشنو قطعة لحمها كبر، هذا مغالطة. أيوة مغالطة، هذا لعب بالألفاظ. اللسان الواقع هو الترجمان المعبر عن العقل، هو الوسيلة المعبرة عن الإرادة، بالإنسان يقدر يضر وينفع ويقدر يخلق مجتمع طيب فاضل أو مجتمع غير طيب. كذلك فيما يخص الصلاة، مو قضية الحمد وقل هو، لا لا، الصلاة المقصود من عدها أن الإنسان لما يلتزم بها بخواصها بشرائطها تبني لنا الإنسان الفاضل، وهو بناء الإنسان الفاضل هو غاية الدنيا. يعني أنت هسه لما تجي إلى كل التشريعات الموجودة بالدنيا، تجي للعلوم، للقوانين، للأهداف، للآداب، للمؤسسات الاجتماعية، كلها شنو مهمتها؟ مهمتها أن تخلق الإنسان الفاضل. أريد لواحد مثلا عنده جسم سليم، عنده خلق سليم، عنده آداب، عنده تعايش ويا الناس طيب، ها؟ كل هذا هدف المجتمع. الصلاة هي اللي وضعها المشرع الإسلامي كهدف أول لبناء الفرد، فأهميتها جاية من هالناحية، لأن هي ترى مو قصة يقرأ، أكو التزامات بيها. شنو هي الالتزامات؟ عشان مر عليها. ولذلك القرآن يقول حافظوا على الصلوات. شو مقصود بالمحافظة؟ يعني شوف تعبير القرآن، مثل ما واحد ثمينة يقولوا له حافظ عليها، لا تفوت من عندك، لا تروح من عندك، لأن هذا شيء ثمين مهم. شنو المحافظة؟ شنو اللي يريدها القرآن الكريم؟ المحافظة على كل خواصها كما يقول المفسرون. أولا من خواص الصلاة أن توجد لها الوعاء النظيف حتى تكون مقبولة مو مجزئة. يعني واحد قد يقعد بالمحراب ويقرأ لكن الوعاء اللي عنده وعاء صاير لك، تعبر عنه، ما وعاء عجيب، يعني بيه أشياء غريبة، يعني بيه عنده حقد، عنده كذب، عنده تلون، عنده ازدواجية، عنده نفاق، عنده نفس خبيثة تريد الضرر بالناس. هذا هيك وعاء الله ما يقبل عند الصلاة، تمام، تعتبر مجزئة، سقط حد التكليف، امتثل، يقولون امتثل، تمام، توضى وصلى، امتثل، سقط عنا الأمر. أما هذا مقبول؟ لا، قطعا مو مقبول أبدا. هيك مقاييس مخربطة عند الله ما تمشي إطلاقا. مو الإمام الرضا سلام الله عليه لما جابوا له أخوه زيد ابن الإمام موسى بن جعفر، قال له تعال، وين رايح؟ ليش عايش بجو مال تهريج؟ موسى بن جعفر يطيع الله ويدخل الجنة، وأنت تعصي الله وتدخل الجنة؟ الله ما عنده مقاييس. قال له يعني شنو، لمجرد أنك أنت ابن جعفر الصادق؟ لا، قال له لا، ماشي. الواقع أرجوك، الوعاء اللي يدخل إلى الصلاة وهو وعاء مملوء إيمان، مملوء انقطاع إلى الله، مملوء وعي، هذا حال هذا اللي يجي الكذب عنده بجانب، والدجل عنده بجانب، والدسيسة عنده بجانب، وأخلاق إذا تطلع عليها إنما تطلع على مستنقع، هذا الله عز وجل يقبل منه الصلاة. أول شيء، مو كان الإمام الرومي سلام الله عليه يحاول أن يضرب لنا مثل من هالنمط، يفرغ من الصلاة يوخر عن المحراب. يسألوا ليش يا أمير المؤمنين؟ يقول أخشى أن يرجعها الله فيضرب بها حر وجهي أو حر وجهي. وقطعا الإمام واثق بأن صلاته مقبولة، طبعا درس تعليمي. المهم يعني أنك أنت مو مجرد أنك ذبيت كم كلمة صعدت للسماء وركعت وجلس وهي، لا، فليكن وعاءك اللي تنطلق منه الصلاة وعاء طاهر. وحدة ثانيا، هذه الصلاة في واقع الأمر لما تيجي تريد تصليها، مرة تصليها عن قصد عن وعي، ومرة تصليها مو عن وعي. الحديث النبوي شنو؟ ليس للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليها. شوف دل جملك، أنت الآن بيدك كتاب أو قصة أو قصيدة تقرأها وأنت مشغول الذهن، تحصلها الطعم، تقدر تتابع معانيها، اكو مرة عيونك تمشي على الالفاظ وانت ما جاي الشاير المعنى ابدا، بالك مشغول مكان ثاني، ما تشاير المعنى نهائيا، ما تعرف شقرات الصحيفة كلها مرت بها ما الها طعمة، ومرة لا والله تتابع الكلمة وتتابع مضمونها تشعر انت جاي تقرأ شنو الهدف، حس حلاوة للقراءة. لو اكو نوع من الصلاة من هالنوع قرأ الالفاظ بدون ان يفتهم مضمون الالفاظ ابدا، والشكل بس العمدة يسطر الفاظ، مثل اكو بعض ناس كل ما يحكي وجاب لك تكنولوجيا حطها بالوسط، شيء لا تقول له تكنولوجيا شنو يفتهم، حيوان مو شكل، بس سامع هذا سطر له فد حكايتين من هالنوع. هي المسألة مو قصة تسطر اللفظ يا سيدي ارجوك، انت دا تقرأ مضمون، حاول اقرأ المضمون، اللفظ معبر عن المضمون، انفل من وراء اللفظ الى المضمون، مو قحط الفاظ. تيجي تصلي، لما تصلي الحمد افهم معناها شنو، ليش الحمد ليش مو الشكر، ها مثلا اضرب لك مثلا، احنا معظمنا نقرأ الحمد لله رب العالمين، شنو يعني معنى الحمد، يعني ليش مو الشكر لله، يعني هل الحمد والشكر سوى، يقول لا اكو فرق، اكو فرق، الشكر تشكر انسان يسوي نعمة إليك يوصل النعمة إليك، والحمد تشكر واحد يوصل النعمة بس إليك أو لغيرك ما مهم، بس شغلت إيصال النعم. شنو الفرق بين هاي وذيك؟ الفرق بين هاي وذيك أن ذاك معنى فردي وهذا معنى اجتماعي، يعني أنا إذا وصلي الخير أقول الشكر لله، أما إذا ما وصلي لا ما أشكر الله، بينما لا اذا اشوف الناس بخير كلها ولو ما يوصلني انا اشكر الله، وهي اكو فرق بين هذا وذاك، هذا بمعنى فرديه وهذا بمعنى غيريه. اقرب لك، مو واحد يقول اذا مت ظمانا فلا نزل القطر، واحد يقول لا فلا نزلت علي ولا بارضي سحائب، ليش تنتظم البلاد ولو اني حبيت الخلد فردا لما احببت بالخلد انفرادا. فرق بين هذا وذاك، يعني مثلا كن من اقرا للايه اعرف شوي المضمون شنو، انا متجه الى الله وجاي اقرا الحمد واقرا السوره من بعدها وادعو، كون اساير اعرف جاي اقرا شنو المضمون افهمه، حتى من اخلص من الصلاه اشعر ان الصلاه لها طعم عندي، اشعر ان الصلاه بها ذوق، اشعر ان الفاظها وراها معنى والمعنى يريد يهذبني يوجهني، هذه صلاة. زين، هاي اثنين. ثالثا، اني لما اجي الى الصلاة هنا اجي وعندي بنفس الوقت ايش اقول، الجو الداير مداير الطاهر اللي يلف الفعل الطاهر، الجو الطاهر شنو هو، ثوب نظيف، نظيف شنو يعني، افرض مغسول الماء سهل ان الانسان يغسله شطفه بالماء، لكن ثوب يكون في حدود ما اعلم ان ما بي خيوط حرام، الثوب اللي لابسه ما بي بوقه ما بي سرقه ما بي اعتداء ما بي اخذ بدون حق، اعرف اني عندي ثوب لابسه من طريق مشروع حلال واصلي بي، نبه لي زين. هاي نقطه، الماء المطهر بي يكون ماء نظيف، ما يماخذ من حلال ما ماخذ من حرام، مكان اللي انا بي لا يكون مغصوب المكان اللي انا بي. هل اذكر لك حادثة صارت ثورة القراء على الحجة، طلعوا القراء ويا عبد الرحمن ابن الاشعث، مو لان عبد الرحمن ابن الاشعث مثلا تتوفر به شروط القيادة وان صالح وان مثلا متدين او مضبوط او يستحق ان يقود مجتمع، لا، لكن القراء من قد ما ضجوا من ظلم الحجاج، من قد ما الناس وصلوا ياها ظلم الحجاج الى درجة اصبحت تعتبر انها اذا طلعت ويا الشيطان ضد الحجاج فهي رايحة الى هدف مقدس، تعرف الناس طبعا ويا عبد الرحمن بن الاشعث وبالطليعة القراء، يعني حملة القرآن حملة الكتاب، ومن جملتهم الرجل هذا سعيد بن جبير رضوان الله عليه. سعيد بن جبير رجل جدا جليل القدر، يعني زين سعيد لما ثار طبعا فشلت ثورة عبد الرحمن بن الأشعث، سعيد اعتزل طلع برا بالصحراء، والحجاج قام يطارد هذول الفلول البقية وراهم يطاردوهم. صح الى واحد اسمه المتلمس ابن الاحوص من قوادة، لجلوا يا 20 واحد من اهل الشام، قل له دور لي وين تلقى سعيد بن جبير جيب لي. طروا عليها، هاي خيولكم كل ما عندكم خيل تتعب بدلوها بخيل اخرى، ابحثوا لي عن سعيد. اجوا دورون بالصحراء، انتهوا الى دير راهب، وصلوا الى دير ما الراهب، وقفوا يم دير الراهب، نزل لهم الراهب سألوه، قالوا له اكو واحد هالشكل صفته هيئته هالشكل اسمه سعيد بن جبير، قالهم وصفوا لي بعد، وصفوا له، قالهم بل هذا يمر علي منه اشوفه انا بالصحراء هنا. ارشدهم الى المكان اللي يمر بي، اجوا لقوا يصلي، وقفوا عليه الى ان فرغ من الصلاة من الدعاء، التفت لهم قالهم ما وراءكم؟ قالوا له اجب الحجاج، قال لابد من اجابته، قالوا له نعم، حمد الله واثنى عليه وقام حمل طمره واجا وياهم. اقبل الى ان انتهوا الى دير الراهب، رهقهم الغروب قريب المغرب، نزل الراهب لهم قالهم وجدتم طليبتكم؟ قالوا له بل هذا جبناه ويانا. قالهم زين اصعدوا، لان هذا الدير هنا بالليل راح يجي اسد ليليه، يجي اسد ويا لبوه ليليه هنا، وطبعا انتم ممكن تظلون خارج الدير لانه تتعرضون الى القتل الى الموت، علي يصعدوا للدير قبل ما تغيب الشمس لان الان وقت مجيء الاسد واللبوه. صاروا يصعدون، قالوا له سعيد اصعد معنا، قالهم لا لا اصعد. قالوا له تريد الهرب؟ لا، لو اريد الهرب ما وقفت لكم، لا ما اريد الهرب، انا ما اهرب. قالوا له اعطنا عهد الله، لماذا لا تريد ان تصعد؟ والله المسألة مسألة، هذا مكان مشرك ملون نجس، غير مشرك، هذا رجل مشرك، هذا يثلث عنده ثالوث، ها يثلث وما يوحد الله، وانا انسان فيما عندي اني فيما عندي المكان نظيف، اريد اصلي، اريد انفرد بمكان طاهر. قالوا له لك تعطينا عهد الله؟ عهد الله؟ قالهم فلا لكم عهد الله. صعد الراهب قلهم هذا العبد الصالح ابى ان يصعد معكم، على كل حال اوتروا قسيكم، كل واحد خلي يحط سهم بالقوس، واوقفوا على الشرفات خاف يجن هالاسد واللبوه يتعرضا الى حتى تقتلوا الاسد واللبوه. فعلا ذولا اوتروا قسيهم ووقفوا على الشرفات، سعيد مد رداءه وبدا يصلي. بالاثناء اقبلت اللبوه سبقت الاسد، اخذت تتمسح بثياب سعيد، دنت اليه وربضت الى جانبه ولم تعمل شيء. جاء الاسد كذلك تمسح به، كل المؤرخين يروها الحادثه، انا شفت اكثر من 12 مؤرخ تبعتهم بهاللفظ يروها، تمسح به الاسد ايضا وربض الى جانبه. وقال ظل هذا الرجل يصلي الى ان اصبح عليه الصباح، بصبص الاسد واللبوه بذنبيهما وتركه وانصرف. هذا الراهب جن عقله، نزل وقع على سعيد قال له اخبرني ما دينك؟ دين الاسلام. شنو؟ قال له خلاصه دينك هذا الذي رايت، انا اشهد ان لا اله الا الله واحد وان محمدا عبده ورسوله، واي فروض الاسلام هكذا. اسلم الراهب، اسلم وحسن اسلامه، وذول اللي ويا سعيد داروا حوله بدأوا يقبلونه ويحملون التراب، قالوا له هذا التراب اللي وطأته احنا نصلي عليه. نعم حملوا التراب، بس قالوا له تعال خلصنا، الحجاج احلفنا بالطلاق والعتاق، اللي عنده مملوك عتيق ونساءنا طوالق اذا ما اخذناك اليه، ما الرأي؟ قالهم والله انا لائذ بربي وواثق به، وهو الذي يعمض لشأنكم، انتم اللي مأمورين بي سووه، وانا الله لا يخذلني، انا مع الله. فعلا جابوا وجابوا الى ان قربوا الى الشام، لما قربوا الى العفو الى ان قربوا الى واشق، لما قربوا الى واشق قلهم انا تذممت بصحبتكم وصحبتكم، صار بيناتنا طعام، اريد تتركوني هالليلة بس هالليلة اعطوني مجال. اختلفوا، واحد قال احنا وصلنا لغايتنا خلي نوصلها، الاخر قال لا اثر بعد عين، واحد قال لا هو علي انا مسؤول عنه انا ضامن اليه. على كل حال بيتوزي في الليلة توضأ وظل حتى الصباح قائما وقاعد. اصبح الصباح جاء طرق عليهم الباب، تفضل جابوه. تقدم هذا المتلمس الى الحجاج، بشره بالقاء القبض على سعيد، قال لا ادخله عليه. ادخل عليه، رفع رأسه اليه، قال من، ما اسمك؟ قال سعيد ابن جبير. قال بل شقي ابن كسير. قال انت لا تعلم الغيب، ليش تحكم على امي بالشقاء وتحكم علي بالشقاء؟ قال بل انا اعلم الغيب. قال لو كنت اعرف انك تعلم الغيب لاتخذتك الها. قال له ما تقول في محمد صلى الله عليه واله؟ قال نبي الرحمه. قال ما تقول في علي، افي الجنه هو ام في النار؟ قال والله انا ما دخلت الجنه حتى اعرف اهلها، ولم ادخل النار. الى ان ادخل اقدر اقول لك من ابيها، لان الان ما اعرف. قال اخبرني عن الخلفاء. قال لست عليهم بوكيل، انا ما مسؤول عن اعمالهم، لا اخلق لهم تكليف ولا مسؤول عن اعمالهم، يعرفون تكليفهم ولهم اعمالهم. قال ايهم ارضاهم اليك؟ قال ارضاهم لخالقي. قال ايهم ارضاهم لخالقك؟ قال علمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال ابيت ان تصدقني؟ قال ابيت ان اكذبك. قال له والله لا اقتلنك شر قتله. قال له اختر انت، ما ادري انت اي، لا تعتقد انك تقتلني قتله الا ويقتلك الله بمثلها. قال بلى، خذوه اسحبوه. ثم قال ارجعوه، تشتهي ان اعفو عنك؟ قال له اذا كان العفو من الله فنعم، واما منك لا، انا ما احتاج في غنى عنك، انا اريد عفو الله. قال خذوه ارجعوه على وجهه. اضجعوه، اكبوه على وجهه على الارض. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال وجهوه الى عكس القبلة. وجهوه الى عكس القبلة، قرأ اينما تولوا وجوهكم فتم وجه الله. قال اقتلوه، طلعوه ليقتلوه. ضحك، قال لهم الحجاج رجعوه. قال ليش ضحك؟ قال اي والله ضحكت من جرأتك على الله ومن حلم الله عليه. هذا قال لي ضحك. قال لي مضحكني هذا بس، مضحكني انا الله ليش ساكت عنك؟ ما ادري، ما جاي فهمه للمعنى ليش، ها؟ ومن جرأتك على الله. قال لهم خذوه، اخذوه طرح، انفصل رأسه وهو يقول اللهم لا تسلط الحجاج على احد من بعدي. وفعلا ما سلط، 15 يوم عاش من بعده. كان ذيك هال 15 يوم ما استقر لحظة، يضطجع، هو يضطجع يلاحق طيف سعيد بن جبير، يصيح مالي ولسعيد بن جبير، كلما اردت النوم اخذ بفمي، وظل كذلك الى ان هلك. وما يشف والله الانسان كون مثل الحجة، هل فطيسة هذا تقدر تحطه مقابل سعيد بن جبير؟ لكن حلم الله على كل حال. موضع الشاهد من هالقصة ان هذا الرجل يأبى ان يصعد الى دير راهب، يقول له انا اصل، انا هذا مفترض ان هاي دار غير نظيفة، دار بها لحم خنزير، بها قمرة، دار غير نظيفة، انا اصعد، انا اريد اصلي لربي في مكان نظيف. الواقع من اولها ما يراد من الصلاة بالمحافظة عليها، المحافظة على الطهارة بها، على التوجه، على النظافة، على اباحة المكان، يعني يكون الصلاة يحافظ عليها الانسان المحافظة اللي تتناسب ويا اهميتها. زين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى ياهو، اولا ترى هذا العطف للاهمية، تصور الله تبارك وتعالى دائما اذا خص شيئا من العام بالتأكيد فانما هو للاهمية، جاي اكد ان طبعا الصلاة الوسطى من الصلاة، انما اكدها لانها اهم. ياهو هي الصلاة الوسطى، انا اكو ارى راي ان المقصود بها هي صلاة الظهر، لان يقولون كان النبي صلى الله عليه وآله يصليها بالهاجرة، يصليها بالصحراء بالهاجرة الشمس، ولذلك ما كان يصير وراء الا صف او صفين، الناس تضايق من الحر من الشمس، يصليها النبي بالهاجرة كانت شديدة، وهي اول فرض لما نزلت الصلاة، نزلت اول فرض صلوه المسلمين الظهر، اول فرض صلوه صلاة الظهر. زين، هي ايضا وسطى، يعني تقع بين الصبح مو ويعني بين شروق طلوع الشمس وبين غروبها، هي وسطى من هالناحية. بجملة من المفسرين يقولون الصلاة الوسطى صلاة الظهر المحافظة عليها، لكن الواقع ما تلقى يعني فد أهمية تستوجب أن القرآن يصر على المحافظة عليها. صلاة الظهر إنسان قاعد يقدر يصليها، ويقدر يصليها بظل. أكو رأي ثاني، الرأي الثاني شنو؟ أن الصلاة الوسطى صلاة الفجر، صلاة الصبح، هذه إنما يأمر القرآن بالمحافظة عليها. ليش؟ إنسان ذاك الوقت نايم نومة لذيذة، يو الدنيا حارة يو الدنيا باردة، صعب عليه شوية يقعد، خصوصا الشاب اللي يحتاج كمية من النوم أكثر، هذا مو سهل عليه بهالسرعة يعوف نومته. لكن القرآن يقول له لا، هيحافظ عليها الصلاة الوسطى، لأن هاي هي بين الليل وبين النهار، ومن جمالها أنها تأخذها ملائكة الليل وملائكة النهار، لأنها تسجلها في سجلها، تسجل للعبد مرتين. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأنه يسجل في الحالتين. تأمل الواقع، هاي إلى أهمية يعني هو لعله أنسب. وشفت أكثر ما يميل إليه المحققون من المفسرين أن الصلاة الوسطى هي هاي لحظات الفجر. صور الإنسان يقعد صباحا يستلهم الخير من الله، يواجه يومه، يواجه يومه والصلاة تملأ شفتيه، يواجه يومه وهالفكر الرياضي اللطيف لترويض النفس، اهدنا الصراط المستقيم على درب العدل، الهمنا الخير، نظف رواحنا لا تحمل الحقد والشر للناس. الصبح يواجه السماء بهالمعاني الجميلة، يواجه الدنيا بهالاستعداد الطيب للاندماج بالمجتمع. طبعا تبقى أهمية الصلاة أهمية قائمة. زين، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله، نبه لي شوية، وقانتين. هنا عندنا اثنين، اولا قوموا لله، لا تقوم لاعتبار اخر، لان الاعتبار الاخر يتلاشى كله يروح. يعني لا تدخل عنصر الرياء بعملك بالصلاة، لان التأل من ترائي اللي ترائي لياهو علينا، هو شنو اللي ترائي انت من اجله؟ هو اكو شيء يسوى واحد الانسان يذوب روحه من اجله؟ يذوب كيانه بين يدي خالقه من شنو؟ فلوس، وجيت شوفها للفلوس انت، جابوا فلان ابن فلان، الله يشهد انا الان طلعت شيع لي واحد من جماعتنا من الكويت قبل سنتين ثلاثه جابوه، طلعت اشيع حجي لي الله رحمه، طلعت اشيع شفت نفسي قاعد لي على قبر واحد ما احب اجيب اسمه، بس قبر تكبيرات احجارات، قبر واحد مليونير، هاي النتيجة. خمس حجارات ونظلة سوداء وكل الأموال بقيت مقدسة بالدنيا، أي هذه هي كل هاي الأموال، العالم كل نتيجته أنه هاي من أجل شنو؟ ما أعرف يعني من أجل وين؟ يعني الإنسان يذوب من أجل شيء يتركه لغيره يعبث به شاء أم أبى. طيب هذا نوع، من أجل شنو؟ من أجل إنسان، انسان مثلك بعد يومين عينا، هذا اللي تقريبا الجاملة، بعد يومين راح ينتهي الى نفس المصير اللي راح تنتهي الى هم الى تراب ابدا. مو هذا اعرابي قالهم هالابيات كتبوها على قبري، يا واقفين الم تكونوا تعلموا ان الحمام بكم علينا قادم، لا تستعزوا بالحياة فانكم تبنون والموت المفرق خادم، شاور الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم. ايه اكو فد ربوات في الوادي وادي النجف، هالربوات واحد من ادبائنا يقول هاي نظائد اكباد، وما الذكوات البيض في جانب الحما وقد خشعت الا نظائد اكبادي. انا اتخطر في احدى اللمحات اخاط بالوادي، تحية ايها الوادي الحبيب الى ربا اليها النجوم الزهر تنجذب، يلوح في لابتيها من ابي حشن وجه ومن قشمات منه تختضب، توت ملايين امال بتربتها الشمراء فهي على ابعادها كثب، لو عن ثغور بها نم الثرى لغدت تلك المتالع فيها ينبت الشنب، توحدت، هذا موضع الشاهد، توحدت طبقات في قرارتها، وهوم الخصم جنب الخصم واصطحبوا حتى تعابير كانت فوق اعينهم ماتت فما ابتعدوا منها ولا اقتربوا. تشوفها العملاق الى جانب القزم، الغني الى جانب الفقير، الملك الى جانب السوق، كلها سواء. هو هذا يستاهل ان يعني يراءى من دون الله؟ طبيعي. القرآن يقول قوموا لله، خلي قيامك لله، ترى ما حد يستحق ان تعبد او ان تضحي من اجله الا الله عز وجل. وقوموا لله بعد شنو؟ قوموا لله قانتين. شنو المقصود بقانتين؟ الرأي الاول قوموا لله قانتين يعني خاشعين، نبه خاشع كيف يعني؟ مو النبي صلى الله عليه وآله مر فد يوم بواحد يصلي لقى ايد تهرش براسه وايد يلعب باذنه وجاي يصلي، قال هذا لو خشع لخشعت جوارحه، هذا ما جاي يصلي، هذا جهة الصلاة ويحاول ان تكون على وقار حركاتك وين؟ خلي يشعر الرائي لما يشوفك، يشوفك امام الله مو انت قاعد ايد يمنى وايد شمنى، تعال شوف التلفت، شوف اكو صلاة من تشوف شلون يتلفت وشلون يتحرك وشلون يسجد وشلون يركع، تشعر انها مو صلاة، ضريبة مفروض عليه يريد يخلص منها شلون ما كان، وما بيها وعي ابدا ولا بيها انقطاع الى الله عز وجل. طبعا انت لما تعيش هالجو تستغرب ان الامام زين العابدين يقولون كان اذا وقف الى الصلاة لا يتحرك منه الا ما يميله الريح. شنو اللي يحرك الريح؟ هو يتحرك من عنده ثوب يمر عليه الريح يحركه، شيء اللي مثلا كفيه وفرض على راسه يميل عليه الريح يحركها، والا هو جسمك الخشب اطلاقا، شيء يجري حوله ما يدري. طبعا هذه اجواء بالنسبه لنا قد تكون ترد ما نستشعرها في الواقع. فالقوم لله خاش قانتين يعني خاشعين، راي. الراي الثاني لا، قوم لله قانتين مقصود به القنوت يعني الدعاء في أثناء الصلاة ورفع اليدين. الثعلبي في تفسيره لما يمر بتفسير هاي الآية يروي عن من؟ عن عطارد، يقول عطارد صلينا خلف عبد الله بن عباس قبل الركعة الثانية رفع يديه وقنت وأخذ يدعو، ويروي عن أنس عن النبي أن النبي صلى الله عليه وآله كان في يصلي بنا الصبح ويرفع يديه ويقنت يدعو. هذا القنوت لذلك ما تلقى عند المذاهب الإسلامية، المذاهب الإسلامية ما موجودة القنوت، بس عندنا القنوت نعم يعني نرفع الأيدي بالدعاء، هذا موجود عندنا، وعندنا ترى مو واجب، مستحب، بس مستحب مؤكد، يعني الإنسان إذا نشاء من باب الاستحباب المؤكد يقضي بعد الصلاة إذا خلص في الإيدي والشكل. والدعاء يكفي مسمى الدعاء، يكفيها مسمى الدعاء الحمد لله. وهو ترى الانسان ما يحتاج يدعو. انا اتخطر اكو بيتين لعبد الله ابن جدعان، عبد الله ابن جدعان يخاطب له واحد من الكرماء يقول له ااذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك، ان شيمتك الحياء اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يقول له انا اذا عندي حاجه عندك ما اقول لك تعطيني، لا بس اقول لك سلام عليكم انت تعرف، هو السلام وحده خليك تعرف انا شنو عندي. الباري عز وجل انت ما تحتاج تقول له تعطيني، لان اولا هو يعرف حاجتك، بس ادحك شويه بالدعاء قل له يا رحمن وروح هيا بس فالضحكة خفيفة لأنه هو رب العطاء رب الكرم رب الرحمة. من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا. من ذا الذي استطعمني فلم أطعم؟ انقطع له انتي كل شيء، ما يحتاج حتى دعاء، حتى دعاء ما يحتاج. الإمام نور المؤمنين سلام الله عليه في أدعية الثناء على الله فقط بس، وإلا انطيني أو كذا ماكو إلا ما ندر، إلا ما ندر. الأغلب تجي إلى أدعية أهل البيت تلقاها ثناء، ثناء على الله ليس إلا. مو أبو الدرداء يقول تبعته ليلة من الليالي وقد أرخى الليل سدوله وغارة النجوم في قلب السماء، طلع استتر ببعيلات النخل، يقول رأيته توجه إلى القبلة، قال يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائلون فرأوه معقلا. متى يستريح من نصب نفسه لغيرك؟ صل على محمد وآله، وأولج قلبي في ميدان المطيعين لك، وضمنه فرح الإقبال عليك. ثم صلى، يقول سمعته يقول في آخر صلاته لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله صدقا صدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا. ما سمعت غير هذا. ثم خلص مرة وجهه بالتراب. إيه هذا الوجه اللي كان يتمرغ من خشية الله. الله عز وجل اطاه هالأضواء، اطاه الوضوح، اطاه إشعاع، وحياتك يخترق الدنيا والله بالله العظيم. تجود منه كل عصر كما اشتهى، وما زال للدنيا بمزوده ذخره، إلى الآن يعيش فكرة حية في أذهان كل الأحرار. زين، قوموا لله قانتين، ها هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، قوموا لله قانتين يعني مداومين على القيام لله، مقصود بالقنوت الدوام، يعني داوم على ذكرك لله، داوم على الصلاة، فإنها خير زاد يقدمه الإنسان. ولذلك الحسين ابان بشدة الحرب باللحظات الحرجة، هذا ابو تمامة شار راسه قال له سيدي زالت الشمس، الشمس زالت قطر، قال الحسين ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. وقف الحسين صلى بأصحابه، وقف هذا الرجل، شلون وقف؟ وقف إلى جانب الحسين يركع، هذا يركع وياه، يتقي النبلة أو الرمية أو الطعنة، يسجد، يسجد وياه، إلى أن فرغ الحسين من الصلاة، وهذا الرجل بيث مع السهم، غير طعنات الرماح وغير النبال، سقط على الأرض. التفت إلى الحسين قال وفيت أبا عبد الله، وفيت أبا عبد الله. قال بلى، اقرأ جدي رسول الله عني السلام، انا وراك بعد ما لحظات، اقرأ جدي رسول الله عني السلام، وقل له لقد خلفت حسينا، وانا قادم قادم. وفعلا ماكو بعد لحظات، اولا هو ما بعد عن الله، لكن بعد لحظات شفنا شفاه الحسين تتحرك وهو يرمق السماء بطرفه، يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك، وايتمت العيال لكي اراك، يا بروح العزيز شلون نايم بهالشمس وعلى التربان ساجم. هذا الوجه او هالمحراب او هالرجل المنقطع الى الله، تعرف محراب الشوى باخت زينب، اي المرأة لما رجعت الى المدينة وشاهدت محراب الحسين خالية، ما كانت تهدأ الليل والنهار، تعن لها الذكريات ملازمة الى محراب الحسين، كأن صورته لا تبارح ذهنها. من صدع يا بين صدري لهدات تسعر تحت ضلعي، اخويا خبي عن الشمات دمعي اضم ونتي حتى على شمعي وذكرك بنص الليل والعي بالامشك يا نومي. اللهم وفقنا لما يرضيك رجاء قضاء حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا وفقنا لما يرضيك آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل عملهم لأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.